لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما داء في الإقسام على الله تعالى. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرة. وفيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. هذا الباب 63 من كتاب التوحيد، وفيه مداء في الإقسام على الله تعالى. الإقسام، المسلم يشرع له أن يقسم بالله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا إقسام على الله قد يكون جائزا في شيء وقد لا يكون جائزا في شيء آخر. إقسام على الله قد يفعله بعض الصالحين بعض الأولياء، فيدعو ربه سبحانه: اللهم إني أسألك بوجهك أقسم عليك أن تغفر لي، قد يقول. وإن كان العادة الإنسان لا يفعل ذلك، لا يفعل، لا يقسم على الله سبحانه وتعالى. ولكن حصل إن بعض الصالحين زي البراء بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخو أنس بن مالك، وكان من خيار الصحابة ومن الأبطال المجاهدين في سبيل الله سبحانه، وكان معروفا عند الصحابة أنه مستجاب الدعوة، فكان إذا دعا الله يستجيب إذا أقسم على الله. فمر في القتال قالوا له: أقسم على ربك. لقوا نفسهم بيفروا من الأعداء مش قادرين على الأعداء، فقالوا: يا براء أقسم على ربك، أقسم، احلف، احلف على ربك انصرنا. فإذا بي يقسم على الله، يقول إيه: اللهم إني أقسم عليك أسألك أن تنصرنا وتمنحنا أكتافهم وتجعلني شهيدا، وتجعلني شهيدا. هنا استجاب الله عز وجل له واستشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا أقسم على الله، أهله درجة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكان مستجاب الدعوة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن من من الناس يقول في نفسي: أنا مستجاب، أنا أقسم على الله؟ نحن أقل من ذلك. يبقى المؤمن إذا سأل الله عز وجل تواضع لله سبحانه وطلب من الله سبحانه وتبارك وتعالى الجنة وتعوذ بالله عز وجل من النار. فلو أنه أقسم على هذا الوجه مشروع، مشروع. لكن هنا في هذا الباب المقصود شيء تاني. المقصود يقسم على الله سبحانه كنوع من التعالي على الغير. الإنسان ممكن يستشعر في نفسه أنه أحسن من غيره، ودي مصيبة توبق على الإنسان دنياه وأخرى. التعالي حتى ولو كان عابدا، حتى لو كان عالما، حين يستشعر أنه أعلى من الناس وأفضل الناس وأفضل الناس، ضاع هذا الإنسان. إن الله عز وجل لم يقل لك إن أنت أفضل الناس ولا أنت أعبد، إيش عرفك؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنت كونك تشهد لنفسك وربنا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، يبقى دي مصيبة، مصيبة على الإنسان أن يزكي نفسه. طيب إذا زكى نفسه هذه مصيبة، أمال بقى لما كان يزكي نفسه يقول للغير: وأنت ضايع وأنت هالك وأنت رايح النار. لا يجوز لك أن تقول لإنسان أنت في النار أو أنت داخل النار. ما بالك لو أقسم وقال لإنسان: والله ربنا حيدخلك النار. هنا غرور من الإنسان، وشوفوا حصل في إيه الإنسان اللي فعل ذلك. هذا حديث جاء عن جندب ابن عبد الله البجلي. جندب ابن عبد الله نعم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان والله لا يغفر الله لفلان, يعني واحد بيقول حلف. بس هذا الحديث مختصر في صحيح مسلم مختصر. نشوف حديث ثاني أطول منه في نفس هذا المعنى رواه أبو داود هذا الحديث ودي لفظ أبي داود. يقول أبو هريرة ده من حديث أبي هريرة كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. كان رجلان في بني إسرائيل يعني أخوين متآخيين, فلان وفلان إخوة في الإسلام وإخوة في الله, هذه من هذا الباب متواخيين. فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. أحد الاثنين يذنب يقع في الذنب, الثاني كان مجتهدا في العبادة. النظرة الأولى للحديث نقول المجتهد يدخل الجنة, المذنب تحت مشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن حصل شيء هنا, كان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر, كل ما يلاقيه على الذنب يقول له بطل تعملش ذنب أقصر عن الذنب. شيء جيد شيء جميل أنك تأمر بالمعروف وأنك تنهى عن المنكر, فكان هذا يفعل لغاية كده حلو أو كويس. طيب وبعدين يقول فوجده يوما على ذنب بيعمل ذنب فقال له أقصر, فلما قال له كأنه أحرجه كأنه شيء قال خليني وربي ما لكش دعوة ما تدخلش بيني وبين ربي خليني وربي أبعثت علي رقيبة. هذا سوء أدب من هذا الإنسان, إنسان سفيه اللي يقول هذا الشيء لما يؤمر بالمعروف هنعمل المعروف وهنبعد عن المنكر, ولكن أساء الأدب. لكن العابد حصل له إيه؟ أساء أشد من هذه سفاهة من هذا الإنسان لما يقول ما لكش دعوة سيبني أنا وربي, هذا سوء أدب. ولكن برضه مهما كان أهي معصية, إنما الثاني الكلمة دلت على الغرور. الكلمة قال له إيه؟ قال والله لا يغفر الله لك, والله لا, يعني بيحلف على الله ربنا مش هيغفر لك. هذا إيش عرفك؟ إيش عرفك أن الله لا يغفر له؟ ما يمكن يلهمه التوبة يتوب إلى الله عز وجل فيغفر له الله سبحانه تبارك وتعالى. أو قال والله لا يدخلك الله الجنة. اللي حصل أن ربنا قبض أرواحهما موت الاثنين, أخذ روح هذا وروح هذا. فاجتمع عند رب العالمين, اجتمع عند رب النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون يوم القيامة لما الاثنين يجتمعان عند الله. آدي هنا يقول فقال لهذا المجتهد, المجتهد في العبادة, أكنت بي عالمة؟ كنت عارف أنا بعمل إيه وبقول إيه وأنا, أكنت بي عالمة؟ أو كنت على ما في يدي قادرة تحلف عليا, تحلف على الله سبحانه وتعالى والله لن يرحمك الله, والله لن يدخلك الجنة, والله لن يغفر الله لك, تحلف على الله. هنا هذه إساءة أشد من الأول. كان غير مؤدب حين قال خليني وربي, مفترض في الإنسان المؤمن حين يؤمر بالمعروف وينهى عن منكر سمعنا وأطعنا حتى لو لفظا, حتى لو لفظا وما عملش, هذا تأدبا مع من يأمره بالمعروف. لكن هذا أساء وتسافى بهذا الشيء. إنما الآخر لما يحلف أن الله لن يدخلك الجنة إيش عرفك؟ هذا اللي بيعمله ذنب, قد تكون صغيرة قد يكون كبيرة, الله يغفر لمن يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. ما تحلفش على الله سبحانه وتبارك وتعالى كأنك لك على الله أنك تحلف عليه فيفعل لك اللي أنت بتقوله أن يدخل, هذا كأنه بيحجر رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى, تحدر وتحلف عليها. فلذلك قال هنا في هذه الرواية قال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي, للذي أذنب اذهب, ما كانش مشرك كان مسلما ولكنه كان مذنبا أذنب, فالله عز وجل أدخله الجنة برحمته. وقال للآخر اذهبوا به إلى النار, اذهبوا به إلى النار. هذا كان مجتهدا وكان عابدا, ولكن عبادته دفعته للغرور, الغرور إنه ما عرفش ربه. العبادة تجعل الإنسان مهذبا مع الله, مهذبا مع الخلق, لا يتعالى على الخلق, لا يحمل الناس على ما هو فيه, ولكنه يدعوهم إلى الله, يدعوه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا يكون الإنسان غليظا. وربنا يقول لنبيه الكريم الذي بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله سبحانه. ويمكن الإنسان يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما فيه سفاهة وفيه غلظة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويحلم عليه الصلاة والسلام، وقد يعطيه عليه الصلاة والسلام من المال، وقد يعطيه الشيء يتألفه عليه الصلاة والسلام. المفترض أن العبادة ترقق قلب الإنسان المؤمن، أن يكون بكثرة عبادته يرق قلبه ويخاف على الناس جميعهم، يدعو الناس إلى دين الله سبحانه، يخاف عليهم من النار. هذا الحديث في رواية أخرى له عند البغوي في شرح السنة من حديث أبي هريرة أيضا، يقول أكرمة ابن عمار: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال يا يمامي تعالى. قال وما أعرفه. دخل مسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام فناداه شيخ من داخل المسجد وقال يا يمامي، هو من اليمامة، يا يمامي تعالى. قال وما أعرف، ما أعرفش من هذا. قال لا تقولن لرجل قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة، لا تقل لأحد هذا. كأنه عنده فراسة، هذا الشيخ اللي قاعد في المسجد يجيب واحد كده ما يعرفوش، تعال ما تقولش لحد كده. رد عكرمة إيه؟ عكرمة ابن عمار هذا من التابعين يقول: قلت من أنت رحمك الله، أنت مين؟ قال أنا أبو هريرة، أنا هذا الشيخ أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال عكرمة: فعلا إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. يعني عرفوا لنا أبو هريرة هذا الشيء، يعني إذا من المسجد له تعالى محدش يقول هذا الشيء، هذه فراسة. فالرجل قال فعلا احنا بنقول هذه الكلمه، واحيانا نقولها للزوجه، نقولها للخادم، ربنا مش هيدخلك الجنه، ربنا كذا. قال ابو هريره: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان رجلين كان في بني اسرائيل متحابين، احدهما مجتهد في العباده والاخر كانه يقول مذنب، فجعل يقول: اقصر عما انت فيه، فيقول: خليني وربي. فوجده يوما على ذنب استعظمه فقال: أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا، ولا يدخلك الجنة أبدا. إيش عرفك إن ربنا ما يدخلوش الجنة أبدا؟ رجل مسلم، والمسلم في النهاية في يوم من الأيام حتى وإن دخل النار سنين طويلة الله عز وجل يعفو عنه بكلمة التوحيد ويدخله الجنة في يوم من الأيام. فهذا لما حلف كأنه جعل المسلم كالمشرك. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما. هذه صعب، صعب جدا. حين تستمع لمثل هذا الحديث الكلمة اللي انت ما تعرفش لعل الله عز وجل ياخدك بعدها على طول، بعد هذه الكلمة اللي تقولها تسوء لإنسان فتقبض، تموت على هذا الشيء لا تدري. أهو الاثنين، ده بيقول له خليني وربي، والتاني يقول له والله ما انت داخل الجنة أبدا. حالا بعث الله ملكا قبض روح الاثنين، مات الاثنين. فإذا بهذا يقول له الله عز وجل للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، ويقول للآخر: أتستطيع أن تحضر رحمتي عن عبدي؟ بتحلف في الدنيا وانت قادر على ما في يدي، قادر على جنتي، تقدر على رحمتي، تقدر تمنعني أن أدخله الجنة؟ هذا سوء أدب مع الله عز وجل. الإنسان يحلف على الله أنه لا يرحم عبدا من العباد. فقال الآخر: أتستطيع أن تحضر على عبد رحمته؟ قال: لا يا ربي. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. تكلم بكلمة أوبقت دنياه، يعني أهلكته وضيعت عليه الدنيا وضيعت عليه الآخرة. كانت الكلمة سببا أن غضب الله وأمر بقبض روح هذا الإنسان، وآخرته ضاع في آخر، يعني ما لحقش يتوب من هذه الكلمة. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن موت الفجأة أخذته أسف، موت الفجأة، الإنسان ما يعرفش يجيله موت، وهذه للفاجر ليست للمؤمن. المؤمن قد تكون راحة من الله عز وجل، لكن الفاجر العاصي لما ربنا برضو فجأة كده ما يلحقش يتوب، ما يلحقش أن يمرض قبل الوفاة فيقوم ربنا يرحمه بهذا المرض. موت الفجأة أخذت أسف، احذر إنك تقع في معصية لا تدري يأتي الموت متى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أو ما عذبه أحد. هذا رجل أسرف على نفسه، يعني يعمل معاصي، هو رجل مسلم ولكن وقع في معاصي. لما وقع في معاصي أدال الوفاة. في بعض روايات الحديث أنه كان بيسرق اللي في القبور، بيسرق الأكفان اللي في القبور. لما جاءت عليه الوفاة كأن الله عز وجل أراد أن يرحمه، أن يتوب إلى الله، ولكنه كان جاهلا جاهلا، فظن أنه مع شدة رعبه وخوفه من الله عز وجل ظن أنه ممكن يعني يعمل حاجة يهرب بها من الله. ظن هذا الشيء، هذا اعتقاد فاسد، هذا اعتقاد فاسد. لو أن إنسانا اعتقده وظن ذلك كفر بالله عز وجل، لم يستحق الجنة. ولكن هذا الإنسان مع جهله ومع رعبه اندهش فتحير، أم تفكيره قال له ذلك. فهنا إيلت الآن قال: إذا أنا مت. الأول قال لهم: أي أب كنت لكم؟ أنا كنت إيه؟ قالوا: خير أب، تأكلنا بتشربنا بتعملنا، كنت أفضل. طيب أنا خايف من ربنا، مرعوب من ربنا، إذا أنا مت فأحرقوني، أحرقوا الجثة بتاعتي، ثم اسهكوني، اطحنوا الرماد بتاعي، وانتظروا في يوم شديدا ريحه فألقوا نصفي، ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر، ارموني نصي نصي في البر وفي ليه هذا كله؟ يقول الرجل: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. يبقى هنا مع رعب الرجل وخوفه من الله عقله دفعه لهذا الشيء، كأنه نسى أن الله على كل شيء قدير. نسى، لو أنه اعتقد ذلك أن الله ليس قادرا كفر بالله، ولكنه مع دهشته وشدة خوفه ورعبه قال هذا الشيء. فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يأمر، قال بعدما فعلوا ذلك قال: الأرض أدي ما أخذتي. الأمر من الله كن فيكون. قال الأرض أدي ما أخذتي، جمعت الأرض ما فيها من هذا. قال للبحر أدي ما أخذته، جمعه وأمره فإذا هو قائم. قال: ما حملك على ما صنعت؟ إيه اللي خلاك تعمل هذا الشيء؟ هنا ما قالوش إن أنا ما كنتش عارف إنك قادر، لا لا لا، العبد عارف أن الله قادر، ولكن الحيرة والدهشة وشدة الرعب جعلته ما يفكرش، مش عارف، أهو عايز يهرب وخلاص. فلما قال ذلك: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، إن أنا خايف منك، أنا خايف من شدة خوفي منك. يا سلام، قال: فغفر له، فغفر له. شدة الخوف، حتى لو إن الإنسان مع شدة خوفه وقع في خطأ باللسان هو لا يعتقده، ولا يعتقده، ولكن أخطأ بلسانه فيما قال، فإذا بالله يرحمه. إذا نظرنا إلى مثل ذلك يبقى لا نحجر رحمة الله عز وجل عن أحد أبدا. ما نجترئش نقول الإنسان ربنا مش هيغفر لك، أنت مش هتغين، أنت هتموت كافر، أنت كذا، لا، يدريك. خليك في نفسك، خليك في حالك، أنت في نفسك الله أعلم حنموت على إيه. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء. يبقى إحنا أولى أن ندعو بمثل هذا الشيء. يبقى إذا كان ما يجيش الإنسان يقول: أنا اللي هدخل الجنة، وأنا اللي مش عارف إيه، وأنا العالم، وأنا الفقيه، وأنا العابد، وأنا لا تدري ما يصنع الله عز وجل بك. لذلك الإنسان المؤمن يتواضع لله سبحانه، لا يغتر أبدا. ما يجيش إنسان يقول له: لا ده أنت اللي كذا وأنت اللي مصدقه. لا، كل منا أعلم بنفسه. هذا ابن مسعود رضي الله عنه حين يرى الناس مجتمعين حوله، هو فقيه الصحابة، وكان عمر بن الخطاب يقول عن ابن مسعود: هذا كنيف ملئ علمه، ده دولاب مليان علم. عبد الله بن مسعود ده مليان علم، كنيف ملئ علما رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابن مسعود الناس يمشي وراه عشان يتعلموا منه، فكان إذا وجد مجموعة لهم لا، إنه لا يحب هذا الشيء. شو وراي واحد اثنين ثلاثة بيسألوك، لا مجموعة تمشي وراه عم يزفة في الشارع، لا لا لا يحب ذلك ابن مسعود. وبعدين يقول لهم كلمة عجيبة جدا، يقول لو كان للذنوب رائحة ما طاق أحدكم أن يدالسني. لو كان، شوف اتهام النفس، اتهام النفس، أنا صاحب ذنوب. وهو من هو؟ هو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والصحابة بيضحكوا عليه، كان ابن مسعود رفيع أوي وكان قصيرا رضي الله عنه، يعني عمر بقى قاعد وابن مسعود يدوك في طول عمر وهو قاعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي يوم الأيام بيجني من ثمر الأراك للنبي صلى الله عليه وسلم أو من الأراك وهو فوق الشجرة، فإذا بالصحابة يضحكون ويتعدى منه يضحكوا عليه، فيقوم من حموشة ساقي رجل رفيع أوي يا رسول الله نضحك عليه. قال هذه أثقل في الميزان من جبل أحد. رجل ابن مسعود مش عاجبك دي، هذه أثقل في الميزان من جبل أحد. ما اغطرش بهذه الكلمة، ما قالش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنا رجلي أثقل من جبل وأنا لا لا لا، ما فعل هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان ابن مسعود معلما، وهو واحد من الناس يعلم الناس، وهو أمير على الكوفة يعلم الناس. ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى يعلمون، كيف يكون الإنسان صادقا لا يغتر بمنصب كان في يوم الأيام أميرا كان في اليوم، لا لا لا، هم عارفين أنهم راجعين إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى يحاسبهم. لذلك على المؤمن أن يدرس سيرة هؤلاء ليتعلم حبهم، أن يحبهم ويفعل كفعلهم، ولا يكون فيه من الشر ما يجعله يغتر وما يجعله يتعالى على الخلق ويفتخر ويقول أنا أحسن من فلان، ربنا حيدخلني الجنة ويدخلك أنت النار، وما أكثر ما يكون ذلك في الناس. نسأل الله عز وجل فضله ورحمته، وأن يرزقنا التواضع، وأن يرزقنا جنته سبحانه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.